وكل ضلالة في النار. كان وصل الدرس الماضي منذ زمن بعيد، والآن نتابع الدروس بعد هذا الانقطاع المديد. وصل بنا الدرس إلى الباب 37 بعد 100، وهو قول المصنف رحمه الله: باب الشح. فقد روى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. في قلب عبد أبدا. في جوف عبد الجملة الأولى. الثانية قلب. لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. فهذا الحديث الصحيح يوضح لنا أمرين اثنين. الأمر الأول يبين فيه ربنا عز وجل بإيحائه لنبيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا يجتمع في قلب المسلم جهاد في سبيل الله من جهة، ودخوله في جهنم من جهة أخرى. وهذا كناية عن أن الجهاد في سبيل الله يحرم على صاحبه دخول جهنم، فالمجاهد في سبيل الله حقا لا يدخل جهنم، وبالتالي إذا لم يدخل جهنم لم يدخل في جوفه دخان جهنم. ولا شك أن المقصود بقوله هنا لا يجتمع غبار في سبيل الله هو الجهاد الذي يكون فيه صاحبه مخلصا لله عز وجل، لا يبتغي وراء ذلك سمعة ولا حب الظهور ولا غير ذلك مما يبطل الأعمال. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته أي جهاده في سبيل الله عز وجل فهو في سبيل الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فمن جاهد في سبيل الله خالصا مخلصا بقلبه حرم الله عز وجل بدنه على النار، فلم يدخل حين ذاك جهنم، ولم يدخل بالتالي جوفه دخان جهنم. ولذلك قال عليه السلام: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا. ومعنى هذا أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يكفر الذنوب كلها، وذلك يستلزم أي تكفير الذنوب من هذا العبد المجاهد في سبيل الله يستلزم أن يحرم الله عليه بدنه في النار. فمن جاهد في سبيل الله حرم الله عليه النار، ولذلك قال: لا يجتمع غبار هذا المجاهد في سبيل الله ودخان جهنم في جوفه أبدا. سبب لمنعه من أن يدخل إلى جوفه دخان